بسم الله الرحمن الرحيم. فصل فيما يعفى عنه في الصلاة، وهو أمور: المفروض أن يكون بدن المصلي وثوبه طاهرا، ولكن هنالك مجموعة من الأشياء عفي عنها في الصلاة، يعني لا إشكال أن تكون في بدن المصلي أو في ثيابه، وهي أمور: الأول دم الجروح والقروح، الجروح والقروح، كما لو احتجن المكلف. الحجامة الظاهر جرح من الجروح، أو طعن والعياذ بالله بالسكين مثلا، أو أصابه شيء، أو كانت في يده دمامل تخرج في بعض الأحيان، أو ما أشبه ذلك من هذه الجروح أو القروح، الدم الذي يخرج منها معفو عنه، لا إشكال أن يكون في البدن أو في الثياب، قليلا كان أو كثيرا، ولكن بشروط أربعة: دم الجروح والقروح، الشرط الأول بشرط ألا تبرأ، يعني ما دام الجرح جرحا والقرح قرحا. أما إذا برئ الجرح، يعني الحجامة مثلا مكانها بعد ثلاثة أيام انتهى، بعد ماكو جرح، هنا في هذه الحالة يجب عليه أن يغسل بدنه ويبدل ثيابه. فإذا برئ الجرح فيجب عليه تطهير الثوب والبدن، هذا الشرط الأول ما لم تبرأ. ماكو فرق أن يكون الدم في الثوب معفو عنه أو البدن معفو عنه، قليلا كان الدم كمقدار الأنملة، أو كثيرا كما لو أخذ كل الثوب معفو عنه. أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقة أم لا؟ المشقة على نوعين: مشقة نوعية ومشقة شخصية. المشقة النوعية يعني هذا الشيء على نوع المكلفين فيه مشقة، يعني الذي يحتجم فرضاً، المحتجم نوعا، مو هذا المحتجم بعينه، المحتجم، المحتجمون قد يكون من المشقة عليهم أن يطهروا هذا الجرح، هذا يطلق عليه المشقة النوعية. المشقة الشخصية يعني مشقة على هذا المكلف بعينه. المشقة الشخصية مو معتبرة، المشقة النوعية أيضا في نظر الوالد مو معتبرة، يعني قد يكون شيء فيه مشقة نوعية على نوع المكلفين، لكن على هذا المحتجم مو مشقة عليه. ليش؟ لأنه قوي البنية، مزاجه جيد، جروحه جيدة، لأن الجروح على نوعين: جروح جيدة وجروح غير جيدة. جروح جيدة الهواء حار، ملابس متوفرة عنده، فبالإمكان بسهولة أن يطهر ذلك الجرح، لكن على بقية المكلفين قد يكون صعب، لا يجب عليه شيء. المشقة النوعية كانت أو لم تكن، الشخصية كانت أو لم تكن، الجرح لا يجب تطهيره ولا تبديل الثياب. أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقة؟ يتمكن، مو واجب. أم لم يمكن؟ لا، صعب علي، أكو مشقة، أيضا مو واجب. ولا يعتبر في نظر الوالد أن يكون مما فيه مشقة نوعية؟ لا، حتى إذا مشقة نوعية، يعني نوع المكلفين في مثل هذا الجرح مو مشقة عليهم، التطهير أو التبديل واجب. فإن كان مما لا مشقة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فلا يلزم إزالة الجرح أو تبديل الثوب. المشقة النوعية والمشقة الشخصية بينهما حسب الاصطلاح المنطقي عموم من واجه. عموم من واجه يعني أكو عندنا مورد التقاء ومورد افتراق، هذا يطلق عليه عموم من واجه، مثل البشر، مفهوم البشر ومفهوم الأبيض. شنو العلاقة المنطقية فيما بينهما؟ العموم من وجه. ليش؟ لأن قد يجتمعان في مورد هم بشر هم أبيض، مثل إحنا بشر وأبيض. قد يكون بشر مو أبيض، مثل الزنوج. وقد يكون أبيض مو بشر، مثل القوطن. فعدنا بشر أبيض وعدنا بشر مو أبيض وعدنا أبيض مو بشر، كهذا الجدار أبيض لكن مو بشر لأنه جدار لأنه جماس. هذا يطلق عليها العموم من وجه. بين المشقة النوعية والمشقة الشخصية أكو عموم من وجه. شلون؟ قد يكون هم مشقة نوعية هم مشقة شخصية. إذا واحد طعن بالسكينة في بطنه يطهر هذا الموعد طعنا كبيرا، نوع من يطعن في بطنه طعنا كبيرا مشقة عليه أن يطهر ذلك الموضع، وهذا المكلف بالذات أيضا مشقة عليه. هنا هم مشقة نوعية هم مشقة شخصية، يعني هذا المكلف بالذات يشترك مع نوع المكلفين في المشقة. قد يكون مشقة نوعية مو مشقة شخصية، مثل الحجامة. الحجامة لعله فيها في تطهيرها مشقة نوعية، لكن أنا قد يكون ماكو مشقة علي في التطهير. ليش؟ لأن ملابس وفيرة عندي، فإذا مو مشقة علي، وجسمي يتحمى، فبالإمكان بشيء قليل أنه أطهر، مو صعب علي، مو واجب علي. هنا مشقة نوعية مو شخصية. قد يكون مشقة شخصية مو مشقة نوعية، في جرح نوع المكلفين مو مشقة عليهم، يتمكنون يطهروا بسهولة، لكن هذا باعتباره شايب ضعيف البنية واه الأعصاب، المهم ما يقدر يحرك إيده، صعب عليه، هاي مشقة شخصية مو مشقة نوعية. المشقة النوعية مو شرط، المشقة الشخصية مو شرط. الملاك صدق الجرح والقرح مع الشروط الأربعة اللي الآن نذكرها. إذا صدق ذلك التطهير مو واجب، التبديل مو واجب. أكو مشقة شخصية أو ماكو، أكو مشقة نوعية أو ماكو. هذا الشرط الأول. الشرط الأول شنو كان؟ ألا يبرأ. الشرط الثاني، وكذا يعتبر أن يكون الجرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار. يعني يكون جرحا يكون قرحا. أكو بعض الأشياء لأنها جزئية لا يطلق عليه الجرح، مثلا أحيانا هؤلاء اللي يخيطون أحيانا رأس الإبرة يصيب منطقة فيخرج دم قليل. واحد يقول اليوم انجرحت، يقول وين؟ الشكل يجيب إيده، أنت لازم تدقق حتى تشوف ذلك المكان، هذا ما يسموه جرح، ولو هو بالدقة العقلية جرح، لكن عرفا ما يسموه جرح. إذا واحد قال انجرحت اليوم يعني فد منطقة معتد بها، أما فد مكان صغير بمقدار رأس الإبرة ما يسموه جرح عرفا. فبناء على ذلك يجب أن يكون الجرح معتدا به، يسمى جرحا عرفا، هذا الشرط الثاني. وكذا يعتبر أن يكون الجرح مما يعتد به، يعني يعتنى به، وله ثبات واستقرار، ولو ثبات مثلا في يومين ثلاثة أيام. فالجروح الجزئية مثل دم الإبرة يجب تطهير دمها، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث الشد، إذا كان في موضع يتعارف شده، ملتفتين حتى لا يتعدى. الشيء الرابع عدم التعدي غير المتعارف، إذا تعدى تعدي غير متعارف فلا يعفى. هذه شروط أربعة. شنو صارت؟ أن لا يبرأ، أن يكون له ثبات، أن يشد الموضع إذا كان في موضع يتعارف شده، أن لا يتعدى تعديا فاحشا كثيرا غير متعارف، ولا يجب فيما يعفى عنه، يعني في الدم الذي يعفى عنه، منعه عن التنجيس. خلي ينجس، خلي الدم يطلع، مو واجب. نعم يجب شده إذا كان في موضع يتعارف شده، إذا هذا عرفا يشد يجب أن يشد، إذا عرفا لا يشد مو لازم يشد. فيختلف باختلاف الأماكن، مثلا قد يكون الجرح الذي في الوجه في الوجنة لا يشد عادة، بينما الجرح الذي في اليد قد يشد عادة، يختلف باختلاف الجروح. ولا يختص العفو بما في محل الجرح، نفس المنطقة المجروحة، فلو تعدى عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحل كان معفوا، معفو لكن بالمقدار المتعارف في مثل ذلك الجرح. مثلا في الحجامة، الحجامة خب مو نفس المنطقة اللي حجم يجرح، لا شوية أطرافهم أيضا تتلوث. أما إذا دم الحجامة جاء إلى صدره مثلا أو إلى يده، وضع يده على منطقة الحجامة فتلوثت يده، هذا مو متعارف، لأن من الظهر إلى اليد هذه فاصلة بعيدة. أما في الفواصل القريبة المتعارفة ما يخالف. ويختلف ذلك المقدار المتعارف باختلاف الجروح من حيث الكبر والصغر ومن حيث المحال. فقد يكون الجرح في محل لازمه بحسب المتعارف التعدي إلى الأطراف كثيرا، ما يخالف. أما إذا في محل ما يتعدى كثيرا، لا، لازم بالمقدار المتعارف. أو في محل لا يمكن شده، مثلا إذا كان في أنفه مثلا ما يشد عادة فرضنا، فالمناط يعني المقياس المتعارف بحسب ذلك الجرح. فإذا وجدت هذه الشروط الأربعة، أن لا يبرأ، هذا الشرط الأول، الشرط الثاني الثبات والاستقرار، الشرط الثالث الشد إذا كان متعارفا، الشيء الرابع عدم التعدي غير المتعارف، بهذه الشروط الأربعة لا بأس بأي مقدار كان، ولو بقي أشهرا مو لازم عليه حتى أن يبدل ثوبه. مسألة واحد، مصاحبات الدم معفو عنها، المصاحبات المتعارفة نعم معفو عنها، مثل الدواء اللي يوضع على الجرح، هذا عندما يوضع يتنجس، كما أن الدم معفو عنه هذا الدواء المتنجس أيضا معفو عنه، كما يعفى عن دم الجرح كذا يعفى عن القيح. القيح يعني الصديد اللي يتجمع في الدمل وما أشبه ذلك ويخرج، هذا المتنجس بالدم، المتنجس الخارج مع الدم، والدواء المتنجس الموضوع على الدم، والعرق المتصل به، عرق اللي يجي في تلك المنطقة، العرق متنجس ما يخالف، طبعا في المتعارف بالمقدار المتعارف. أما الرطوبة الخارجية إذا وصلت إلى الجرح وتعدت إلى الأطراف، شنو الحكم؟ في الحاشي أنه إذا كان متعارف ما يخالف، إذا أكثر من المقدار المتعارف لا يعفى عنها. في الفقه هكذا يمثل أنه مثلا واحد عنده دمامل اللي عنده دمامل وهؤلاء الذين كانت عندهم دماميل هؤلاء ينزل عليهم المطر لو ينزل عليهم المطر ليش ينزل عليهم طبيعي إذا ينزل عليهم المطر بالذات أهل البادية يلوث ذلك المحل وما يلوث ذلك المحل ليش يلوث هذا المطر يوقف في مكان اللي يتعدى يتعدى بالمقدار المتعارف ما في إشكال فكل هذه معفو عنها اثنين إذا تلوثت يده في مقام العلاج يعفى عن اليد يعني مثلا جرح أكو في رجله فعالج رجله فيده تلوثت بالدم وتنجست شنو معفو عن اليد لا مو معفو عن اليد لأن ما يسري إليه الجرح بطبيعته المتعارف ذاك معفو عنه أما العلاج هذا مقام ثاني غسلها اليد ولا عفو كما أنه كذلك إذا كان الجرح مما لا يتعدى الجرح بطبيعته جرح ما يتعدى إلى أطرافه فتلوثت أطراف الجرح بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوثتين على خلاف المتعارف تلوثت يعني مسح مكان الجرح فالدم تعدى إلى الأطراف أو بالخرقة الملوثة مسح الأطراف فتلوثت الأطراف إذا كان غير متعارف يجب غسل تلك الأطراف غير المتعارفة ثلاثة ما هو رأيكم في دم البواسير؟ البواسير داء يحدث في محل الغائط ويخرج الدم على أثر عوامل معينة هذا معفو عنه يعفى عن دم البواسير خارجة كانت البواسير مرة تكون في خارج المحل ومرة تكون في داخل المحل يعني محل الغائط وكذا كل قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر مثلا واحد في داخل أذنه إذا كانت هنالك جراحة وخرج الدم إلى الظاهر معفو عنه مسألة أربعة البواسير أيضا معفو عنها أربعة لا يعفى عن دم الرعاف دم الرعاف يعني دم الأنف أحيانا واحد من أنفه يخرج دم هذا يطلق عليه دم الرعاف هذا مو معفو عنه ولا يكون من الجروح لورود بعض الروايات التي تدل على أن هذا الجرح بالذات مو حكمه كحكم بقية الجروح لا يعفى عن دم الرعاف ولا يكون من الجروح يعني من الجروح المعفوة عنها إما لأنه مو جرح وإما لأنه جرح لكن ما إلى هذا الحكم استثناء مسألة خمسة يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما يعني دم الجروح والقروح في كل يوم مرة مستحب يغسل الثوب مو البدن يغسل ثوبه يطهر ثوبه مرة إذا ما يريد مو لازم في الفقه أكو هنالك بحث أنه هذا الغسل هل هو موضوعي أو طريقي يعني الغسل مستحب شرعا لولا التطهير مستحب أو التبديل الطهارة الوالد يقول لا الغسل ما إلى خصوصية وإنما المهم أن يكون طاهرا وهذا يتحقق بأن يرمي ثوبه ويلبس ثوبا آخر مو لازم إلا يغسل على نحو الندب وإنما المهم أن تكون ثيابه طاهرة إما بالتبديل وإما بالغسل لكن هذا مو واجب التبديل مو واجب الغسل مو واجب أيضا أنتوا الآن لا تشوفون بعض البلاد وبعض الأفراد اللي عندهم ملابس كثيرة ومو صعب عليهم أكثر البشر الآن التبديل والتطهير حقيقة مشكلة عليهم أغلب البشر أوليات حياتهم ما عندهم يعني خبز ما عندهم ماي ما عندهم فإذا الشارع هذا نقول لعله يكون من الحكم إذا الشارع حقيقة كان يكلف المكلفين بذلك حقيقة كثير منهم كانوا يقعون في الحرام فالشارع عفى عن ذلك لكل المكلفين حتى القادر حكم عام هذا مسألة ستة إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم لا أكو دم في ثوبه، ما يدري هذا دم الجرح لو دم من الخارج جاي، ما يدري أنه هذا دم جرح لو دم رعافة يعني دم أنفه، دم الجرح معفو عنه، دم الرعاف مو معفو عنه، فبالنتيجة ما نعلم أنه هذا معفو عنه لو مو معفو عنه ملحو. هنا أكو نظران بين الفقهاء، بعض الفقهاء يقولون فالأحوط عدم العفو عنه، مو معفو عنه، لازم تعلم أنه دم الجرح والغر حتى يعفى. الوالد في الحاشية كاتب لا أنه معفو عنه للبراءة، أشك أنا منهي عن الصلاة في هذا الثوب أو لا، إذا شكينا في النهي شنو حكمنا؟ رفع ما لا يعلم، قبح العقاب بلا بيان. أنت تعلم أنك منهي عن هذا الدم؟ لا، إذن ما يخالف. كل شيء ما تعلم أنك منهي عنه أو لا على نحو الشبهة الموضوعية فلا بأس في اقتحامه. 7، إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة، مرة فد قرحة فد دمل في اليد وفد دمل في الرجل متباعد، هذا له حكمة، إذا برئ واحد يجب عليه أن يغسله ويغسل ما يتعلق به. أما إذا لا قروح متقاربة، دمامل متقاربة، جروح متقاربة، إذا برئ بعضها هل يجب غسلها؟ لا، وإنما بإمكانك أن تنتظر الكل، مثل الحجامة، الحجامة عندما يحجمون خب ما يجرح منطقة واحدة، وإنما يأخذ هذا المشرط ويضرب 12 مكان 13 مكان 20 مكان مختلف. فهسه لازم واحد إذا عرف أنه هذا الجرح الأول برئ لازم يروح يغسله؟ لا مو لازم، وإنما ينتظر حتى المجموع من حيث المجموع يبرأ ثم يغسل الجميع مرة واحدة. إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة بحيث تعد جرحا واحدا عرفا، فالجرح يعتبر في نظر العرف، جرى عليه حكم الجرح الواحد، حكم الجرح الواحد، فلو برئ بعضها لم يجب غسله بل هو معفو عن حتى يبرأ الجميع. وإن كانت متباعدة مثل قرحة بإيده وقرحة ثانية برجله، لا يصدق عليها الوحدة العرفية، فلكل حكم نفسه، كل واحد له حكمه، فلو برئ البعض وجب غسله ولا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع. لا، ما يمكن تنتظر برئ الجميع، هذا برأ لازم تغسله. الوالد يقول في مثل قرحة بيده أو أخرى برجله هالشكل هذا الحكم يجري، أما في مثل أعلى اليد وأسفلها هذا قرح واحد يعتبر، يعني في حكم الواحد، وفي مثل الظهر والباطن فلا يبعد العفو حتى يبرأ الجميع. ولذلك أصحاب الدماميل، الدمل عندما يخرج مثلا دمل هنا في العضد ودمل في الساعة، أصحاب الدماميل عادة ينتظرون إلى أن يبرأ الجميع ثم يبدلون ويطهرون. أما إذا كان واحد في اليد وواحد في الرجل فهذا له حكمان لا حكم واحد. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.